أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إرادة الله سبحانه وتعالى. انتهينا في الأبحاث السابقة من قراءة متن الكتاب والأقوال التي قيلت في مسألة الإرادة، وأنها هل هي صفة ذات أو صفة فعل؟ وإذا كانت هي صفة ذات، فهل هي العلم والقدرة أو هي شيء وراء العلم والقدرة؟ وإذا كانت وراء العلم والقدرة، فهل هي زائدة على الذات أم هي عين الذات؟ وإذا كانت هي زائدة على الذات، فهل هي قديمة بقدم الذات أم أنها حادثة؟ وإذا كانت حادثة، فهل هي محلها الذات أو أنه ليس محلها الذات؟ هذه الأقوال وأصحاب هذه الأقوال وأصحاب هذه الأقوال أشرنا إليها وإليهم فيما سبق. بعد ذلك كما هي ديدننا في هذه الأبحاث، ننتقل إلى البحث خارج الكتاب لنرى بأنه هل توجد لله صفة هي صفة الإرادة أو لا؟ وإذا وجدت مثل هذه الصفة وهي صفة الإرادة، فهل هي صفة الفعل أم صفة الذات؟ طبعا نحن بالنسبة إلينا لا إشكال ولا شبهة كحكماء، يعني كحكيم وكما ذهب إمامية، إذا ثبت أن الإرادة صفة ذات فيثبت أنها عين الذات. لماذا؟ لأنه تقدم مرارا في بحث العلم والقدرة أن الصفات الذاتية هي عين الذات مصداقا، وإن اختلف بعضها عن البعض مفهوما. إذن يدور الحديث في هذه النقطة الأساسية، وهي هل أن الإرادة صفة فعل كالرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع والبسط ونحو ذلك، أم أنها صفة ذات كالحياة والعلم والقدرة؟ ولكنه قبل بيان أن الإرادة صفة ذات أو أنها صفة فعل، لا بد أن نفهم ما هو المراد من الإرادة. عندما تطلق الإرادة، ما هو المراد من الإرادة؟ الإرادة عندنا تطلق على أحد معنيين، إما إرادة تكوينية وإما إرادة تشريعية. ما هو المراد من الإرادة التكوينية وما هو المراد من الإرادة التشريعية؟ أما الإرادة التكوينية عندنا، إذا اتضحت الإرادة التكوينية بعدها سيتضح أيضا ما هو المراد من الإرادة التشريعية. نحن عندما نأتي إلى وجداننا وأنفسنا، نجد أننا نملك إرادة. طبعا لا طريق لنا لتحليل مثل هذه المسائل إلا الوجدان، إلا ما نجده بالوجدان وبالقرائن والتحليل والسبر والتقسيم والأدلة العقلية الموكول تفصيلها إلى محلها. بنحو الإجمال نقول نحن عندما نأتي إلى أنفسنا، نجد أننا أصحاب إرادة. أين موقع الإرادة؟ بيان موقع الإرادة يحتاج إلى مقدمة أو إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإنسان فاعل علمي وليس فاعلا طبيعيا. ما هو المراد من قولنا أن الإنسان فاعل علمي؟ يعني أنه عندما يقوم بفعل يكون عالما بذلك الفعل. أنا عندما أرفع هذا الكتاب لي علم برفع هذا الكتاب، أعلم أني أرفع الكتاب في قبال الفاعل الطبيعي وهو الذي يفعل الفعل ولكنه ليس له علم بفعله، كالنار عندما تحرق الخشب أو تحرق الورق فإن النار تفعل ما هو فعلها الإحراق، ولكن هل لها علم بفعلها أو ليس للنار علم بفعلها؟ من الواضح أن النار ليس لها علم حتى تعلم أنه ماذا تفعل وماذا لا تفعل. وهذا هو الفرق بين الفاعل العلمي والفاعل غير العلمي. الفاعل العلمي هو الذي يعلم بفعله حين الفعل أو قبل الفعل على تفصيل موكول إلى محله، والفاعل غير العلمي هو الذي لا علم له بفعله لا قبل الفعل ولا حين الفعل. خب لقائل أن يقول هل أنه هناك ميزة ثانية لهذا الإنسان؟ نقول نعم، فاعل علمي ولعلمه دخل في فعله. يعني أنه قد يكون الفاعل فاعلا علميا ولكن ليس لعلمه دخل ماذا في فعله. أنت تعلم أنك تتنفس، تعلم أو تعلم أن المعدة تهضم الطعام، إذا هضم الطعام هضم المعدة للطعام، الهضم من قبل المعدة فاعل طبيعي لأن المعدة لا تعلم أنها تأكلها الفعل، ولكن أنت تعلم بهذا الهل أو تعلم؟ نعم تعلم، لكن هل علمك دخل في إيجاد هذا الفعل أو ليس لعلمك دخل في إيجاد هذا الفعل؟ يعني حتى لو لم ترد المعدة تقوم بعملها أو لا تقوم بعملها؟ تقوم بعملها، وهذا معناه أن علمك ليس له دخل في إيجاد الفعل. علمت أو لم تعلم فإن ذاك الفعل يتحقق في الخارج، وهذا معنى قول الحكماء عندما يقولون أن العلم قد يكون له دخل في إيجاد الفعل، له مدخلية في إيجاد الفعل، وأخرى يوجد علم ولكن لا مدخلية له في إيجاد الفعل. جنابك الآن عندما ترفع هذا الكتاب من هنا عندك علم بالفعل وعلمك له مدخلية ماذا؟ في إيجاد هذا الفعل، بنحو لو لم تشأ لما تحقق هذا الفعل في الخارج. أكلك للطعام لك علم بهذا الفعل وعلمك أيضا له مدخلية في إيجاد هذا الفعل، ومن هنا لو لم تشأ لم تلئ لما تحقق الفعل وهو أكل الطعام في الخارج. أما أن المعدة تقوم بعملها أنت تعلم بفعل المعدة ولكن علمك له مدخلية في إجال هضم من المعدة أو ليس له مدخلية؟ ليس له مدخلية. إذن الخصوصية الثانية في الإنسان هو أنه فاعل علمي لعلمه دخل في إيجاد فعله، وإلا لو لم يشأ لما وجد الفعل في الخارج. إذن احفظوا هذه النقطة جيدا، وهي أن الإنسان فاعل علمي لعلمه مدخلية في إيجاد فعله. نريد نبين الإرادة ما هي عندنا، من وجدنا نريد أن نفهم الإرادة من عند أنفسنا والا الان ما نحلل الشيء في الخارج، احنا نحلل الان اعمالنا التي تصدر منا. هذه مقدمه. اذا المقدمه الاولى احفظوها جيدا، وهي ان الانسان فاعل علمي في قبال الفاعل الطبيعي، ولعلمه مدخليه في ايجاد فعله في قبال الفاعل العلمي الذي ليس لعلمه مدخليه في ايجاد فعله. هذه مقدمه. المقدمه الثانيه ان الانسان في هذا العالم واجد لبعض الكمالات وفاقد لأكثر الكمالات، لأنه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والعلم كمال أو نقص. ثبت فيما سبق أن العلم كمال. إذن الإنسان واجد لكمال وهو كمال الوجود. هذا زيد من الناس الآن وجوده خير من عدمه، لأن الوجود أشرف وأكثر خيرا من العدم، ولكنه واجد لكل كمال أو واجد لهذا الكمال. واجد لهذا الكمال يمكن أن يحصل على كمالات أخرى أو لا يمكن أن يحصل على كمالات أخرى. أيضا بالبرهان وبالوجدان نجد أن هذا الإنسان، طبعا الآن ماذا نتكلم عن الحيوان، ها حيوان له عالم آخر، هسه عنده تكامل ما عنده تكامل ذات بحث آخر، الآن لا أتكلم في الإنسان أنا وأنت. الإنسان له قابلية أن يحصل على كمالات لم تكن موجودة يحصل عليها، كان فاقدا فيكون واجدا. بحسب الاصطلاح يسمون كمال الوجود بالكمال الاولي، يسمون كمال العلم بالكمال الثانوي، لانه مرجع الاول الى كان التام، مرجع الثانية الى كان الناقصة، فيكون ثانوي في قبال ذلك الاول. الامر سهل الاصطلاح ده. المهم أن الإنسان واجد لكمال ما وفاقد لكمالات. قل الإنسان يطلب كماله أو لا يطلب كماله، أشرنا مرارا، والتي هي الأس في كل الأبحاث في المعارف الإلهية هو أن الله فطر الإنسان على حب الكمال. نعم قد يقع عنده اختلاف في تشخيص مصداق الكمال، ولكن لن تجد إنسانا عاقلا يبحث عن نقصه. الإنسان العاقل يبحث عن كماله، ولكن هذا قد يشخص كماله في الدنيا، وذاك يشخص كماله في الجنة، وذاك يشخص كماله في الهروب من النار، وذلك يشخص كماله في لقاء وجه الله. المهم الكل طالب لكماله، وهذه من الأمور الفطرية التي فطر الإنسان عليها. ولولا هذا الأمر الفطري أساسا لما تحرك إنسان لما طلب شيئا مفقودا. لو لم يكن هذا الأمر الفطري من منكم كان يتحمل مشاق التعب والسفر والذهاب والإياب والغربة حتى يأتي إلى هنا ويتعلم علما ويجلس في بلده وفي بين أهله وأقربائه وفي موطن رأسه، ويفضل له من أنه يتحمل كل هذه المشكلات حتى يتعلم علما، أو يتحمل كل المشاق حتى يحصل لقمة خبز حتى يأكل. أصلا ما أريد خبز، تمور وليأكل. ثم ماذا؟ إذن أساسا لانقطعت الحياة لولا هذا الأمر الفطري وهو البحث عن الكمال، لانقطعت الحياة، حياة لا يمكن أن تتحقق. إذن الإنسان باحث عن الكمال وهذا أمر فطري، وبتبع ذلك يكون هاربا من النقص. قلنا أن هذا أمر أولي ذاتي وذاك أمر تبعي، بيناه في الأبحاث السابقة، ولعله إن شاء الله يأتي بحثه بنحو أكثر تفصيلا في أبحاث لاحقة. إذن المقدمة الثانية أن الإنسان ليس واجدا لكل كمال، بل واجد للبعض وطالب للبعض الآخر. إذا كان الأمر كذلك بناء على هاتين المقدمتين، إذا حصل لهذا الإنسان الذي هو فاعل علمي لعلمه مدخلية في إيجاد فعل من الأفعال، تصور فعلا من الأفعال أن فيه كمال له، أن فيه فائدة بالنسبة إليه، وصدق بتلك الفائدة. لا يكفي تصور، يعني أن يحصل لك تصديق بأن هذا الفعل لو أوجدته في الخارج تحصل على تلك الفائدة المرجوة التي تعتبرها كمالا لك. فإذا علم لأنه فاعل علمي، ثم تصديق بالفائدة، وراء العلم أو وراء التصور والتصديق ماذا يوجد عند الإنسان؟ يوجد شوق لذلك الكمال، شوق يشتاق به إلى ذلك الكمال المفقود. نعبر بالشوق لأنه في الاصطلاح عندما يقولون مشتاق، المشتاق إنما يكون لكمال مفقود لا لكمال موجود. الكمال الموجود لا يسمى الإنسان مشتاق إليه، نعم قد يسمى أنه محب له، قد يسمى أنه عاشق له، قد يسمى أنه ملتز به، ولكن لا يسمى أنه ماذا؟ مشتاق. الاشتياق يلازم فقدان الكمال، فيحصل بعد العلم والتصديق شوق. خب الإنسان هنا يوازن هذا الشوق الذي حصل له للكمال، ثمرته أكثر، فائدته أكثر، منفعته أكثر، ضرره أكثر، فإذا وجد أن نفعه أكثر ضرره أقل، ماذا يحصل عنده؟ عزم لإيجاد ماذا؟ لإيجاد ذلك الفعل. يحصل له إجماع، يعني تصميم على إيجاد الفعل. هذا التصميم، هذا الإجماع، هذا الجزم يسمى عندنا بالإرادة. ومن الواضح كما تجدون بأن الإرادة أمر اختياري أو غير اختياري. نعم الإنسان قد يحصل له علم، تصور، تصديق، شوق، ولا يحصل له إجماع عزم وجزم وتصميم. كف له من نظير، أنا لا أقل أقول عن نفسي، كف له من نظير مولانا، وهو أنك تشتاق إلى أن تجلس في نصف الليل نصف ساعة تناجي الله سبحانه وتعالى، وتهدر على خديك بعض الدمعات له سبحانه وتعالى، والملك الموكل بذلك أيضا يجلسك قبل صلاة الصبح، قبل أذان الفجر، ولكن مع ذلك شوق موجود، علم موجود، تصديق موجود، ولكن ماذا ما موجود؟ غير موجود؟ إرادة. من منا لا يعلم ما هي فضيلة صلاة الليل؟ أكو واحد من الإخوة لا يعلم؟ ولكنه تجد قد يكون في بعض الليالي أساسا في بسبب أو بآخر سهران في تلك الليلة، ويعلم ما بقي لأذان الصبح إلا نصف ساعة، ولكن مع ذلك لا ينعقد له جزم، عزم، إجماع على أن يحرك هذه العضلات لكي تقوم لتصلي لربها ركعات. إذن الإرادة أمر اختياري لو أمر غير اختياري؟ أمر اختياري، قد تريد وقد لا تريد. إذن الإرادة عندنا تكون مسبوقة بأي أمور؟ التفتوا جيدا، أولا بالتصور، تصور الفعل، ثانيا بتصديق الفائدة من ذلك الفعل، ثالثا شوق أكيد لذلك الفعل، وبعد ذلك تحصل ماذا؟ الإرادة. فإذا حققت الإرادة عند ذلك تحرك الإرادة العضلات فيتحقق الفعل في الخارج. هذه هي الإرادة عندنا. إذا لو سألناكم ما هي مبادئ الإرادة عندنا، من حقكم أن تقولوا أن مبادئ الإرادة هي العلم والتصديق والشوق، أو التصور والتصديق والشوق، على خلاف في مسألة الشوق، وإن كان الأمر صحيح، يعني الشوق أيضا من مبادئ الإرادة موكوله إلى محله. المهم من مبادئ الإرادة عندنا التصور، التصديق، الشوق الأكيد، بعد ذلك تتحقق الإرادة. إذن بعد لا يصح أن نعرف الإرادة بأنها الشوق الأكيد. لماذا؟ لأنه كثيرا ما يحصل للإنسان شوق أكيد ولا يتحقق ماذا؟ ولا تتحقق الإرادة، والوجدان خير شاهد على ما نقول. إذن لا يمكن أن نعرف الإرادة بالشوق الأكيد. الإرادة هي أمر يوجد باختيار الفاعل العلمي بعد الشوق الأكيد، بعد العلم، بعد التطور، بعد التطبيق، بعد الشوق الأكيد يوجد إجماع العالم. هذه هي الإرادة عندنا. هي إرادة، هذه هي الإرادة التكوينية. ما هو فرقها عن الإرادة التشريعية؟ هو أن متعلق هذه الإرادة، التفتوا جيدا، أنا عندما أريد شيئا، ذاك الشيء ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ المراد أو متعلق الإرادة. إن كان متعلق الإرادة لكي يوجد في الخارج، لا تتوسط بين الإرادة وبين تحقق الفعل في الخارج، لا تتوسط إرادة فاعل آخر، فهي إرادة تكوينية. وإن كانت تتوسط إرادة فاعل آخر فهي إرادة ماذا؟ تشريعية. مثاله أين؟ مثاله جنابك الآن، أنت تريد شرب الماء، تتصور الفعل وهو شرب الماء، ثم تصدق بالفائدة لأنك عطشان وأن شرب الماء يرويك، ثم يحصل لك شوق إلى شرب الماء، ثم تريد، فلهذا لو كان حراما لا تريده، مع أنه شوق موجود لو مو موجود. أكو شوق إلى الحرام لو مو موجود شوق إلى الحرام؟ نعم، في الأعم الأغلب يوجد شوق إلى الحرام، ولكن المانع من؟ المانع الشرع. فلهذا أنت لا تريد شرب الحرام أو أكل الحرام، هذا خير شاهد على أن الشوق ماذا؟ غير الإرادة، وأن الإرادة غير الشوق. ثم تحصل لك إرادة، ثم إذا أردت تحرك العضلات، عضلات اليد، فترفع الماء وتشربه، هذه الإرادة التكوينية. فلا يتوسط بين تحقق المراد وهو شرب الماء وبين إرادتك إرادة فاعل علمي مختار آخر. أما لو قلت لزيد ائتني بماء لأشربه، هنا أنت تريد شرب الماء ولا تريد شرب الماء؟ ها؟ نعم، تصور موجود، تصديق موجود، شوق موجود، إرادة موجودة، ولكن متعلق الإرادة فعلك لو فعل غيرك، أي منهما؟ فعل الغير. أنت تقول لزيد ائتني بماء، وزيد مختار في أن يفعل أو لا يفعل، أو ليس بمختار؟ ها؟ مختار. إذن توسطت بين الإرادة وبين تحقق المراد في الخارج، توسطت ماذا؟ إرادة موجود فاعل مختار آخر. هذه الإرادة نسميها ماذا؟ إرادة تشريعية. إذن الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية عندنا نحن البشر هذه الجهة، وهي بالنسبة للإرادة التكوينية لا تتوسط إرادة فاعل مختار آخر بين الإرادة وتحقق المتعلق في الخارج، بخلاف الإرادة التشريعية فإنها تتوسط إرادة فاعل مختار آخر بين الإرادة وتحقق المتعلق في الخارج. طبعا لا يروح ذهنكم إلى الإرادة التشريعية لله، لأنه الإرادة التشريعية الناس الله سبحانه وتعالى هو ما يريد شرب الماء، إذا يريد شرب الماء أو لا تشرب الخمر الفائدة لمن ترجع؟ ترجعوا إلى العابد. فلهذا أنتم في الإرادة التكوينية والتشريعية عندنا أنا دا أتكلم، مو في الإرادة والتشريعي، في الإرادة التكوينية والتشريعية عند الله هناك بحث آخر. إذا هنا اتضح لنا ما هو المراد من الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، واتضح لنا أيضا أولا أن الإرادة بهذا المعنى عندنا تلازم فقدان الكمال، يعني من لم يكن فاقدا لكمال بعد توجد عنده هذه الإرادة أو لا توجد؟ ملي؟ يمكن أن توجد له عندها مثل هذه الإرادة؟ لا توجد. لماذا؟ لأن هذه الإرادة منشأها كان فقدان الكمال، وحيث أن الإنسان طالب لكماله إذن حصل له علم، تصور، تصديق، شوق، ثم إجماع للعزم. إذن الإرادة بمعنى إجماع العزم تلازم فقدان الكمال، ومن هنا تكون مع شوق. هذه نقطة مهمة التفتوا إليها جيدا. حتى هذا هو معنى الإرادة. بعد ذلك ننتقل إلى معنى الاختيار. ما هو الفرق؟ طبعا هنا نقطة خلي أبينها، وهي أنه ما هو الفرق بين الإرادة والمشية؟ لا فرق بين الإرادة والمشية. عندما نقول أراد هو شاء بمعنى واحد، ولكن مع اختلاف الاعتبار. الإخوة ما أدري يتذكرون في بحث في بداية الحكمة نحن هناك أشرنا إلى أن الإيجاد من العلة والوجود الذي هو وجود المعلول هو شيء واحد، مو أن الإيجاد والوجود شيئان. هذا من قبيل كسرت الإناء فانكسرت، هذا الكسر والانكسار شيئان لو شيء واحد؟ شيئان لو شيء واحد؟ شيء واحد نعم. إذا نسبت هذا الفعل إلى الفاعل نسميه انكسار، نسميه كسر. وإذا نسبته إلى المفعول إلى الذي وقع عليه الكسر نسميه ماذا؟ انكسار. الفرق بين الإيجاد والوجود أيضا كذلك. الوجود وجود هذا الكتاب وإيجاده من العلة، الإيجاد والوجود شيء واحد، ولكن هذا لو نسبته إلى فاعله يصير ماذا؟ إيجاد. لو نظرت إليه بما هو موجود من موجود هذا موجودات هذا العالم نسميه ماذا؟ وجود. واضح صح؟ لأن هذا الباب إذا تضبوا ميكم معمل هذا الصوت من نادي يجي؟ من نادي يجي؟ من نادي يجي؟ أسمع ذلك. إذن شوفوا مولانا هذا الباب مفتوح وراكم لو مسدود؟ مسدود؟ شوان خفف من الصوت مولانا ليش؟ مستودنا جيد على إخوة. فإذا الإيجاد والوجود شيء واحد، نعم يختلف باختلاف الاعتبار. إذا نسبته إلى الفاعل يكون إيجاد، إذا نسبته إلى نفس هذا الذي اتصف بالوجود نسميه ماذا؟ وجود. فوجود زيد وإيجاده شيئان له شيء واحد؟ شيء واحد. إيجاد الله لزيد ووجود زيد شيء واحد، من قبيل الكسر كسرته فان كسر كسر انتثار ليس شيئين في الخارج بل هما شيء واحد. الإرادة والمشية كذلك. الإرادة إذا نسبته إلى الفعل نقول أراده، وإذا نسبته إلى الفاعل نقول ماذا؟ شاءه. إذن الفرق بين الإشاء والإرادة ما هو؟ الفرق هو بين الإيجاد والوجود من باب التمثيل. ها، فإن الإرادة هي الإشاء منسوبة إلى المراد، أراد هذا الشيء، وإن الإرادة هي الإشاء منسوبة ماذا؟ أو أن الإشاءة هي الإرادة منسوبة إلى من؟ إلى الفاعل، فأحدهما عين الآخر مع اختلاف الاعتبار. فلهذا تعبير شاء تعبير أراد لا فرق بينهما منه. في الكافي الجزء الأول صفحة 150 في باب المشيئة والإرادة، هناك تعبير لا يكون شيء إلا ما شاء وأراد وقدر وقضى. الآن ما عندي شغل بالحديث. أكون هناك حاشية قيمة للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الرقم 1 من الكافي الجزء الأول صفحة 150، يقول: وهذا المعنى، يعني نفس الفاعل منا بعد العلم وقبل الفعل، وهذا المعنى وهو الإشاء والإرادة، وهذا المعنى من حيث ارتباطه بالفاعل يسمى مشيئة، ومن حيث ارتباطه بالفعل يسمى إرادة. إذن هذا المعنى الذي يتحقق به الفعل في الخارج له نسبتان، نسبة إلى المريد نسميه إشاعة، ونسبة إلى المراد نسميه ماذا؟ إرادة. إذن لا فرق بين الإشاعة والإرادة من هذه الجهة. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية، وهو: ما هو معنى الاختيار؟ طبعا احنا اولا لابد ان نبين المبادئ التصورية للبحث، انه ما هو الارادة، ما هو الاختيار، حتى عندما نقول الله مريد او ليس بمريد نعرف انه محل النزاع. عين هذاك الذي يقول الله ليس بمريد ما هو معناه، ذاك الذي يثبت الله مريد ما هو معناه. وانا اتصور كثير من النزاعات الواقعة بين الحكماء بين الاصوليين بين المتكلمين منشأها عدم تحرير محل النزاع. يعني عندما يقول الحكيم الله مريد ما معنى الارادة، وعندما ذاك المفيد عندما يقول الله ليس بمريد في مقام ذاته يا معنى من الارادة دين فيها. اذا تشخص هذا لعله يتضح بانه اساسا لا نزاع بين القوم، ذاك الذي يثبته أحدهما الآخر لا ينفيه، وذاك الذي ينفيه الآخر لا يثبته الأول. إذن لابد أيضا أن نعرف أنه ما هو المراد من الاختيار، حتى عندما نقول الله مختار ما هو معناه الله مختار. فيما يرتبط بمعنى الاختيار، يطلق الاختيار على أحد معاني أربعة. المعنى الأول للاختيار في قبال الجبر، هاي النظرية التي تقول نحن مختارون، ونظرية الأشعري تقول نحن ماذا؟ مجبرون. هذا معنى من الاختيار، وهو ماذا؟ في قبال الجبر، بمعنى أن الفاعل هو الذي يفعل الفعل على أساس رغبته بلا أن يكون مجبورا من عامل آخر من موجود آخر. إذا أردت أن أدقق في العبارة أقول: تارة يطلق الاختيار ويراد به أني مبدأ صدور الفعل. في قبال من؟ في قبال ذاك الذي يقول أنت لست مبدأ صدور الفعل، مبدأ صدور الفعل غيرك، ولكن أنت محل صدور الفعل. يعني أنا عندما أرفع هذا الكتاب من هنا المختار ماذا يقول؟ يقول أنا علة رفع هذا الكتاب بحول الله وقوته ماذا أقوم. فإذا من الذي يقوم منه ومن هذا الذي يقوم؟ أنا وهي نسبة حقيقية. هذا المختار يقول مجبر ماذا يقول؟ يقول لا، الذي رفع الكتاب غيري، ولكن أين ظهر هذا الرافع؟ بواسطة أي آلة؟ بواسطة زيد. فزيد محل صدور الفعل لا مبدأ صدور الفعل. هسه شلون يوضحون الثواب عقاب كذا؟ هذا بحث آخر موكول إلى محله، الآن ما عندنا علاقة به. الذي يقول بنظرية الجبر يقول أنت محل الفعل لا أنت مبدأ الفعل. مختار ماذا يقول؟ يقول أنا مبدأ الفعل. إذا قد يطلق الاختيار في قبال الجبر المحض وهي الجبرية التي يقول بها الأشعري مثلا عن صحة النسب. المعنى الثاني للاختيار هو أن الإنسان يواجه عملين، يواجه مقدارا من المال كثير يترتب عليه أن يشتري بيت وسيارة وأن يتنعم في هذه الأيام في هذه الدنيا كل ما يشاء، ولكن المال مال حرام. فهنا شوقه قواه الشهوية الغضبية تقول له ماذا؟ تقول له ماذا؟ اقتحم، خذ هذه الأموال، الآن هذه الدنيا نحن نتنعم بها وما حدا اجى من الآخرة مفشوخ الرأس بتعبيرهم، ما حدا يدري اكو قيامة ما اكو قيامة، ما ادري يقولون اكو يوم قيامة، ولكن صدق شديد ما ادري هسه احنا خلينا نتنعم بالدنيا، هسه هناك فرشية هناك مفتح الحل. ولكنه لأنه معتقد بدين ومعتقد برسالة ومعتقد بأنبياء ومعتقد بقرآن لا أقل، أكو عد احتمال، هذا الاحتمال معتد به أنه لعل هؤلاء صادقون فيما يقولون، فإذا صدقوا فيما يقولون وإن في حلالها حساب أو في حلالها عتاب وفي كذا وكذا، هذه خبناك ماذا يفعل يوم القيامة؟ هنا يقع في مفترق طريق، أنه هذه نفس مفترق الطريق التي وقع فيه عمرو بن سعد، أنه ملك الري فيه قتل الحسين، إذا لم يقتل الحسين فيه فقر مدقع، فيه عدم نوال ونيل هذه الدنيا ونحو ذلك. فهنا يقع الإنسان في مفترق طريق، هنا قد يختار هذا وقد يختار هذا، هنا قد يطلق الاختيار في قبال ماذا؟ في قبال من له رغبتان متضادتان يقدم إحدى الرغبتين على الأخرى، نسميه ماذا؟ نسميه اختار هذا على ذاك أو اختار ذاك على هذا. ومن هنا أنت تجد أن الناس طبقات، طبقة منهم اختاروا نعيم هذه الفانية على نعيم الجنة، فطلبوا هذه الدنيا الدنية وتركوا الجنة ونعيمها. وطبقة بالعكس اختاروا نعيم الآخرة، أو بعبارة أدق نعيم تلك الدار، نعيم ذلك نعيم الجنة على نعيم الدنيا، وكلاهما تاجر، هم هذا تاجر هم ذاك تاجر، يعني لا تتصورون بأنه هذا هو الغاية، لا، هذا هم تاجر ذاك هم تاجر. فلهذا وردت في الروايات من عبد الله طمعا في جنته فهو ماذا؟ فهو عبادة التجار أو عبادة التجار. إذن هذا تاجر ذاك تاجر، هو بيشوف بأنه ربح هنا 70 سنة، ربح هناك ما لا نهاية له، فيقدم ذاك الربح على هذا الربح، وإلا كلاهما ليس لوجه الله. وطبقة أخرى ثالثة اختارت لقاء الله سبحانه وتعالى على نعيم الدنيا ونعيم الجنة. أولئك الذين قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طبعا هذول هماتين اعتباطا ما طلبوا وجه الله، لأنهم قرأوا القرآن والقرآن قال كل شيء هالك إلا وجهه. عجيب. فإذا ما دون وجه الله فهو ماذا؟ فهو هالك. سواء كان نعيم الدنيا أو نعيم الجنة، بحكم هذه الآية المباركة كل شيء هالك إلا وجهه، كما في سورة القصص كل من عليها فان وماذا؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كما في سورة الرحمن. إذن وجه الله، طبعا هذه الآية مضموها إلى قوله تعالى ما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن الباق هو ماذا؟ وجه الله فقط. حتى هذا خلوه إلى بحث الأخلاق إن شاء الله نشير إليه، بأن الجنة هل هي دار الآخرة أو دار الدنيا؟ حتى هذا خلوه هناك إن شاء الله في بحث السلوك، وأن العارف عندما يسلك إلى الله فإذا كان مقصده نعيم الجنة والهروب من النار فهو طالب دنيا أم طالب آخر. هناك خلوه. طبعا لا يكذب إلى ذهنكم أو لا يتوهم أحد بأنه لعد ما نطلب، لا، حد نسير هذا متوسط، وهو أن تخرج من النار وتدخل الجنة، ولكن ليس هو الهدف، ليس هو الغاية التي لا بد أن يتحرك الإنسان إليها. خلوا ذلك البحث. إذن هنا قد يقع عندنا ماذا؟ يقع تضاد في الرغبات، هذه رغبة تجره إلى هذا الطرف، تلك الرغبة تجره إلى طرف آخر، فإذا رجح أحدهما على الآخر نقول أنه ماذا؟ اختار. إذن الاختيار يكون بمعنى ماذا؟ ترجيح أحد الرغبتين أو إحدى الرغبتين على الرغبة ثانية. هذا معنى من معاني الاختيار. المعنى الثالث من معاني الاختيار في قبال الفعل الإكراهي. الآن يقف شخص على رأسك يقول إما أن تفعل كذا وإما ماذا؟ وإما أقتلك أو أقتل ابنك أو أسجنك ونحو ذلك. شايفين كثير من الاعتراضات تؤخذ من الناس بالإكراه، أو كثير من الأفعال يقوم بها بعض الناس بالإكراه، وإلا لو ترك فرا لم اختار ذلك الفعل. طبعا هذا الفعل اختياري لو مو في اختياري؟ نعم اختياري. أنت عندما يقف شخص على رأسك يقول إما تشرب الخمر وإما أقتلك، شرب الخمر اختياري لو مو اختياري؟ اختياري، نعم اختياري، ولكنه ليس باختياري بالمعنى الثالث. هسه تشوفون شلون المعاني تتغير. يعني قد يكون الشيء اختياري بالمعنى الأول لأنه مو مجبر، وقد يكون غير اختياري بالمعنى ماذا؟ الثالث. هذا الإنسان نقول غير مختار، مع أنه هو بحقيقة هو مبدأ الثالث، هو مد يده إلى إناء الخمر وشربه، كان بإمكانه أن لا يشرب ولم يكن. نعم كان بإمكانه أن لا يشرب. يقول ماذا أقتلك؟ أقتل شهادة في سبيل الله. هذا وارد في تلك الروايات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذاك الذي اتقى في سب الإمام أمير المؤمنين وذاك الذي لم يقبل السب قال ذاك فقيه وذاك شنو؟ انت بإمكانك ما تشرب، يقول لك أقتلك إن لم تسب. تقتل إذا سببت اختياري لو مو اختياري. نعم الفعل اختياري وإن كان غير اختياري بالمعنى الثالث. التفتوا لها النكات. إذن قد يطلق الاختيار وفي قباله يراد منه في قبال الفعل الإكراهي، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع، قد يطلق الاختيار في قبال الفعل الاضطراري. شلون؟ مولانا الآن ابني تمرض وأريد أعالجه وما عندي مال إلا أن أبيع البيت، فأنا لو لم يتمرض ابني ولم تكن ظروفي هذه الظروف كنت أبيع البيت أو لا أبيع البيت؟ ما أبيع البيت، ولكن الآن مضطر أن أبيع البيت. يوجد إكراه من خارج؟ لا. يوجد جبر؟ لا. يوجد مفترق طريق؟ لا. ولكن ظروفي بنحو أدت بي إلى أن أختار بيع البيت. إذن قد يكون الاختيار في قبال الفعل الاضطراري، فإنه من قام بفعل مضطرا يقولون غير مختار، ما إلى حيلة، مو مختار في فعله. هذه مو مختار يعني شنو؟ يعني ليس مختار بالمعنى الأول؟ لا، مختار بالمعنى الأول. ليس مختار بالمعنى الثالث؟ لا، مختار بالمعنى الثالث. ليس مختار بالمعنى الرابع. إذا قد يطلق الاختيار في قبال الفعل الاضطراري. جنابك تقع في مخمصة، في مجاعة، فتضطر إلى شرب الماء النجس أو تأكل اللحم الميت. هنا أكل لحم الميت بإكراه من الخارج؟ بإجبار؟ أنك مفترق طريق؟ لا. بعد ماذا؟ هو أنه إن لم تأكل تموت، والشارع ماذا يقول لك؟ يجوز لك أن لا تأكل أو لا يجوز؟ لا يجوز، يجب عليك أن تأكل. فأقول أنا مضطر لأكل الميتة، يعني غير مختار بهذا المعنى في قبال الفعل الاضطراري. إذن الاختيار قد يطلق ويراد منه ما يقابل الجبر، وقد يطلق ويراد منه ما يقابل الإكراه، وقد يطلق ويراد منه ما يقابل الاضطرار، وقد يطلق ويراد منه ترجيح أحد الفعلين على الآخر أو إحدى الرغبتين على الأخرى. هذه هي المعاني الأربعة للاختيار. الآن نأتي إلى محل الكلام. وليه؟ ياهو ياهو تحت الثاني؟ ياهو شون؟ بين مو موجوعة، بين أن يشفي الإبل. ذاك ما يسمى اضطرار، يعني في التعارض رغبتين ماكو اضطرار. انت عندك اضطرار في تعارض الرغبتين؟ ماكو اضطرار. نفتح اكو بيانات. نعم في المصادقة يتصادقان. في بيع البيت انت مضطر لهذا الفعل، اما هناك انت مو مضطر. يعني اختيار الدنيا على الاخرة، اختيار تقديم الاخرة على الدنيا، اكو نحو من الاضطرار؟ لا، بمن اختيارك انت تفعل ذلك. هذه هي المعاني المتصورة للإرادة وللاختيار. الآن نأتي إلى محل الكلام. الله مريد أو ليس بمريد، الله مختار أو ليس بمختار. أما أن الله مريد أو ليس بمريد فالجواب كلا وألف كلا. الله ليس بمريد بالمعنى المتقدم، لا صفته ذات ولا صفته فعل، لا هو عين ذاته ولا هو زائد على ذاته. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أن تلك الإرادة بالمعنى المتقدم إنما تلازم فقدان الكمال، والله سبحانه فاقد لكمال أو ليس فاقدا لكمال. أثبتنا ببراهين فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى واجد لكل كمال، لكل كمال الله سبحانه وتعالى واجد. فإذا لا معنى لأن يحصل له علم، تصور، تصديق، شوق، لأن الشوق يلازم فقدان الكمال، ثم إرادة لا في مقام الذات، لأنه أجل من أن يحصل له مثل هذه الأمور، ولا زائد على ذات، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل فعلا لا يفعل فعلا لتحصيل كمال لنفسه، لأنه ليس فاقدا لكمال حتى يريد تحصيل كمال لنفسه. وإذا أوجد شيئا لكمال فالكمال إنما يعود لمن؟ يعود للفعل لا للفاعل. فلهذا إذا تتذكرون نحن فيما سبق قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قلنا أن هذه العبادة ليست هي غاية الفاعل، ليست هي غايته سبحانه وتعالى، بل العبادة هي كمال من؟ كمال الفعل، غاية الفعل. إذن الإرادة بهذا المعنى الذي تقدم يعني إجماع العزم المسبوق بالتصور والتصديق والشوق لا مجال لها لله سبحانه، لا مجال فيها في الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يرتبط بالإرادة التكوينية. حتى الإرادة التشريعية بأي معنى الآن محل حديثنا، خلوا إلى مقام آخر إذا صار قد وقت أبين بأن الله سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه هي إرادته التشريعية. لماذا؟ لأنه يتوسط بين تحقق المتعلق في الخارج وبين إرادته ماذا؟ إرادة المكلفين المختارين، فهذه إرادة تشريعية ولكن فائدتها ترجع إليه سبحانه وتعالى أو إلى المكلفين، أيضا ترجع إلى المكلفين. الآن مو محل حديثنا في الإرادة التشريعية، الله له إلى إرادة تشريعية والكمال والفائدة لا ترجع إليه وإنما ترجع إلى المكلفين. إنما المهم أنه لا إرادة له بهذا المعنى وهو إجماع العزم التصميم المسبوق بالشوق التصديق التصور. أما ينتقل بعد ذلك إلى الاختيار لنرى أن الله سبحانه وتعالى مختار أو لا، يأتي تحته. والحمد لله رب العالمين.